إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم أن ينزل على أهل هذه القرية من رحماته وبركاته. اللهم أنزل على أهل هذه البلدة من رحماتك وبركاتك ونفحاتك يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في أرزاقهم، اللهم بارك لهم في يقينهم، اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، اللهم بارك لهم في دينهم ودنياهم يا رب العالمين. إخواني وأحبابي في الله، يعني عروة بن الزبير يعني رحمه الله حينما جاءوا ليقطعوا رجله، يعني رجله كانت هتتبطر، فهم جايين يقطعوا رجله، فقال: اللهم إنك تعلم أني ما مشيت بها إلى حرام قط، اللهم إنك تعلم أني ما مشيت بها إلى حرام قط. كلمة كبيرة قوي، وانت بتسلم الأمانة لربنا، وانت بتسلم الأمانة وبتقول له: يا رب أنا ما عصتكش بها طرفة عين، وانت بتفيض روحك إلى الله، بتسلم عينك لربنا وتقول له: يا رب أنا ما بصتش بها الحرام، وانت بتسلم قلبك لربنا تقول له: يا رب أنا ما تمنتش بها الحرام، وانت بتسلم رجليك لربنا تقول له: يا رب أنا ما مشيتش بها الحرام، وانت بتسلم جوارحك لربنا تقول له: يا رب انا ما استعملتهاش في الحرام. تخيل لو واحد راكب عربية فاخرة جدا ووقف قدام باب الجامع، عربية مثلا باتنين تلاتة مليون جنيه، ولابس بدلة بعشر تلاف جنيه ولا حاجة، ونزل من العربية وفي ايده رزمة دولارات، الورقة بخمسمية دولار، يعني الورقة بخمس تلاف جنيه مصري كده، رزمة دولارات. فالناس بتبصله هيعمل بيها ايه؟ هيشتري بيها حاجة ولا هيطلعها صدقة على حد فقير؟ ام نطلع ولعها من جيبه وام ولع في الفلوس؟ الناس هتقول عليه ايه؟ مجنون. ليه؟ بيولع في فلوسه. اهو اللي بيولع في عمره اشد جنونا منه، اللي بيضيع ايامه ولياليه من غير ما يقف مع نفسه ويشوف قيمة العمر بتاعه ويشوف هو فين من ربنا، اشد جنونا منه. الراجل ده يا جماعة ممكن يكون بيكسب كل يوم اضعاف الفلوس اللي بيحرقها، الراجل ده اخوانا ممكن يكون عنده اضعاف اللي حرقه، ولكن انت ما عندكش غير عمر واحد. لو العمر ده راح من غير ما ترضي به ربنا هتروح فين؟ في احد الحوارات التلفزيونية في تلفزيون اجنبي ما بين مذيع وما بين واحد ملياردير، فالمذيع بيقول للراجل الملياردير الغني جدا، بيقول له: انت حصلت الثروة دي ازاي؟ انت بقيت غني كده ازاي؟ فالراجل ما ردش عليه، قام مطلع شيك وقام ماضي على بياض وقام مديله شيك، قال له: الشيك ده بتاعك، اي مبلغ هتكتبه هيبقى ملكك. المذيع ارتبك، قال له: اي مبلغ؟ يعني انا ممكن ابقى غني في لحظة؟ يعني انا لو كتبت 50 مليون دولار هيبقوا بتوعي؟ الراجل الغني قام شارد الشيك، قال له: انت جالك الفرصة وانت ضيعتها، انا لو مكانك عمري ما كنت ضيعت الفرصة، عشان كده ربنا خلاني غني، لاني عمري ما ضيعت فرصة. انت عمرك فرصة، عمرك ده الفرصة الوحيدة انك ترضي ربنا، عمرك ده الفرصة الوحيدة انك انت تصحب النبي في الجنة، عمرك ده الفرصة الوحيدة انك انت تتنعم بنعيم الله في الفردوس الاعلى. عمرك ده الفرصة الوحيدة انك تتوب لربنا من ذنوبك. ما عندكش غير فرصة، هي عمرك، مفيش دور تاني. الانسان لو مات وقابل ربنا لا يوجد دور ثاني. يقول علماء الادارة ان عدم التخطيط هو التخطيط للفشل. يعني الانسان اللي ما بيخططش لنجاح معناه انه بيخطط بس عشان يفشل. عشان كده خطط لمستقبلك. هنتكلم النهاردة يا جماعة عن خطط لمستقبلك. خطط، الدين بيقولك لازم يبقى عندك خطة. خطط لدنياك. اخطط لدنيا ازاي؟ هو انت طالع على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة واحنا جايين نسمع عن ربنا عشان تقول خطط لدنيتك؟ عشان تكلمنا عن الدنيا مش عن الدين، عن الدنيا مش عن الاخرة. يا اخوانا هو الدين والدنيا حاجة واحدة. الانسان اللي فايق لدينه هو اكتر انسان ربنا بيكرمه في دنيته. الله سيعطيك ثواب كل حسنة بتعملها في الدنيا قبل الاخرة، من رزق الدنيا قبل رزق الاخرة، من صحة الدنيا وعافية الدنيا قبل صحة الاخرة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج على مجموعة من اصحابه فلقاهم قاعدين يتكلموا كده، خايفين من الفقر، خايفين احسن يفتقروا، خايفين احسن الايام تيجي عليهم ويحصل مشاكل في المستقبل وما يلاقوش فلوس ياكلوا او ياكلوا عيالهم او ياكلوا بيوتهم، فقاعدين يتكلموا عن الفقر ويتخوفوا من الفقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه؟ قال لهم الفقر تخافون؟ انتوا خايفين من الفقر؟ والله لتصبن عليكم الدنيا صبا. انتوا يلي ماشيين في طريق ربنا خايفين تفتقروا؟ انتوا يلي شغالين في الدعوة الى الله خايفين من الفقر؟ انتوا يا اهل الصيام، يا اهل القيام، يا اهل صلاة الجماعة خايفين من الفقر؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقولهم ايه؟ والله لتصبن عليكم الدنيا صبا. الانسان اللي ماشي في طريق ربنا ده الله بيغمره بكرمه، الله بيغمره بنعمه. قال تعالى ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربنا بيقولك هفتحها عليك، ربنا بيقولك هفتحها في وشك، ربنا بيقولك هفتح لك أبواب الرزق، بس اتقيني، بس اعبدني، بس ما تحصنيش، بس ما تتبلغش الرزق بمعصية الله، بس ما تاكلش مال حرام، بس ما تاكلش ورث، بس ما تظلمش حد، بس ما تعقش والدين ولا تقطع صلة رحم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عندنا في المنصورة شاب من الشباب يعني عايز يتجوز وعايز يبني بيت وعايز، مش لاقي مشروع يفتحه غير انه يفتح مقهى، يعني يفتح كافيه يسيب شباب يشربوا على مخدرات، يفتح قناة بقى كلها فساد بحيث انه هو يجذب الناس، ينزل شيشة فيها، يعمل يعني مش قضية بقى ايه شاي وقهوة، لا ممكن يسيب معصية ربنا تعصى فيها عشان يكسب وعشان يتربح وعشان، وفي خلال فترة بسيطة بقى معاه فلوس اتجوز ومستني زي اي شاب ان زوجته تبشره ان هي حامل وان هو هيبقى له ذرية من صلبه. شهر اتنين تلاتة مفيش حمل، ستة سبعة تمن شهور مفيش حمل، سنة اتنين تلاتة مفيش حمل، كل الفلوس اللي كسبها انفقها على انه يلف على الدكاترة في كل مكان في بلده وفي المحافظات التانية يدور على الانجاب. اربع خمس ست سبع سنين، 11 سنة ولم تحمل زوجته، 11 سنة وهو في منطقة عندنا في المنصورة. احد اخواننا معدي وهو الشاب ده قاعد في المقهى ده مهموم بقى وبلغ به الهم، فدخل عليه قال له يا اخي سبحان الله العظيم، هو الشاب ده مش عارف حاجة، هو شاب ملتزم، يعني بيقول له انت امامك سبل مال حلال كتير، ليه قافلها على حاجات فيها شبهات مال حرام. ليه القناة اللي انت بشغلها دي؟ ليه المخدرات اللي انت ساكت عليها دي؟ ليه التدخين اللي انت ساكت عليه ده؟ كلموا عن المال الحلال، الشاب يعني قلبه تأثر، تاني يوم قلب المكان لمائدة يبيع فيها سندوتشات، يبيع فيها سندوتشات مال حلال. في هذا الشهر نفسه حملت زوجته لأول مرة، في الشهر ده اهو الذي تاب إلى الله فيه من المال الحرام، الذي جدد التوبة فيه مع الله. الله يريد أن يرزقك، الله يريد أن يعافيك، الله يريد أن يصح لك بدنك، الله يريد أن يصلح بالك. الناس هي اللي بتبارز ربنا بالمعاصي، الناس هي عاملة زي اللي ماسك مسمار وقاعد يدق على دماغه ويصرخ. يا ابني ما انت اللي بتدق على دماغك، ما تشيله من على راسك. الناس ماسكة مسمار المعصية وقاعدة تدق بيه على راسها. طب وبعدين وماذا تنتظر؟ كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم. ما لكم يعني إيه اللي لك عند ربنا لو أنت ما قطعتوش؟ عايز إيه من ربنا لو أنت ما سمعتش أوامره؟ مستني ربنا يعمل لك إيه لو أنت متمرد عليه أو مد ربنا ظهرك؟ واتخذتموه وراءكم ظهرية. خطت لساعة الموت، خطت لساعة الاحتضار، خطت للحظة فراقك لهذه الدنيا. هي دي لحظة محتاجة تخطيط، لحظة محتاجة تخطيط رهيب، محتاجة تفكر فيها، لأن من عاش على شيء مات عليه. أنت عايش على إيه؟ لو أنت طالب وبتذاكر كل يوم 15 ساعة وفجأة نفدت عليك في البيت 99% لقيك بتذاكر، أو بالظبط كده. الإنسان اللي عايش على طاعة لو ملك الموت نزل فجأة غالبا هيلاقيه بيعمل إيه؟ بيطيع ربنا. طب الانسان اللي عايش على معصية لو ملك الموت نزل فجأة غالبا هيلاقيه بيعمل ايه؟ بيعصي ربنا. هي دي القضية يا جماعة، قضية انت عايش على ايه؟ خطط للحظة الموت. قال تعالى: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. خواطر صدرك، انت متركب كاميرات مراقبة جوه قلبك، خواطرك وانت راسك على المخدة في اوضة النوم مراقبة من فوق 7 سماوات. انت صفحة بيضة قدام ربنا سبحانه وتعالى. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. قال الرازي، وقال الطاهر بن عاشور في التحرير، وقال الرازي في مفاتح الغيب: هذا يحدث لحظة الاحتضار ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. قال لك ده الانسان بيموت بقى لما الملائكة بتتنزل، زي قول الله: ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني الجراح بيعمل عملية للمريض هو والفريق بتاعه، ملك الموت نزل خد روح المريض والجراح ما شايف حاجة ولا حد شايف حاجة. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد. قال لك مين المتلقيان دول؟ وربنا ما قالش مفعول به ليه؟ يتلقون ايه؟ اقول لك تلقيت الكرة، يعني واحد بيحدف لي كرة تلقيتها. انما اذ يتلقى المتلقيان ايه؟ لم تذكر الآية هيتلقوا ايه؟ ومين المتلقيان دول اللي واقفين ملهوفين على حاجة مستنينها؟ قال لك دول ملكين بيقفوا على يمين الانسان وشماله ساعة الاحتضار، ساعة الموت، مستنين ملك الموت يخرج الروح ويتلقوا الروح منه. اذ يتلقى المتلقيان مستنيين، اول ما ملك الموت يخرج روح الانسان فلا يدعوها في يده طرفة عين. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. تخيل واحد بيموت وهو بيموت يلاقي ملك الموت واقف عند راسه اول مرة يشوف بقى، ويشوف ملائكة مد البصر كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، اما بيض الوجوه واما سود الوجوه والعياذ بالله. وبعد كده يلاقي ملكين واقفين على يمينه وشماله، هو الاول مرة يبدأ يشوف. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. انت الوقت خلاص شايف الدنيا وشايف الاخرة، زي واحد واقف على صور شايف النحيادي وشايف النحيادي، شايف الدنيا بحقرتها، الدنيا اللي شغلتك عن ربنا، الدنيا اللي فتنتك عن ربنا، وشايف الاخرة بعظمتها. اول مرة تشوف الملائكة دي كلها. هي الملائكة دي كلها عشان مين؟ عشان انا. هو انا عملت ايه؟ هو كل الملائكة دي عشان انا؟ هو الموضوع كان كبير للدرجة ديت؟ هو الامتحان اللي احنا فيه كان خطير للدرجة ديت؟ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قال لك مين الرقيب العتيد ده؟ قال لك ده دول ملاكين كتابة الاعمال، واحد واقف عند رأسه هنا وواحد واقف عند رأسه هنا، واقفين يكتبوا عليه. قال لك طب الراجل ده بيموت، على قول هؤلاء المفسرين الراجل ده في الاحتضار، واقفين يكتبوا ايه؟ المفروض ملكين الحساب خلاص، الراجل بيموت، كل واحد يطبق الصحيفة بتاعته، ده يقفل صحيفة الحسنات وده يقفل صحيفة السيئات عشان يسلموها خلاص، واقفين بيكتبوا ايه؟ قال لك ما يلفظ من قول، لو قال لا اله الا الله عند الموت يكتبوها، لو سخط على الله عند الموت والعياذ بالله يكتبوها، لو قال كلمة عند الموت يكتبوها. يعني الراجل بيفتح عينه لقى ملائكة مد البصر، ولقى ملك الموت عند راسه، ولقى متلقيان عن يمينه وشماله مستنين الروح، ولقى رقيب عتيد على يمينه ورقيب عتيد على شماله، واقفين قاعدين يكتبوا عليه اعماله. اذا كانوا بيراقبوه في اللحظة دي، اذا كانوا مستنين هيقول لا اله الا الله ولا مش هيقول لا اله الا الله في اللحظة دي، امال باقي الحياة كان متراقب قد ايه؟ امال باقي الحياة اين هو كان؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. لما ملك الموت بقى يمد يده لينزع الروح من الانسان، الواحد ساعات تتخيل كده لو الواحد رايح لدكتور اسنان هينزع له درس، هيخلع له درس، والدكتور قال له من غير بنج مش هقدر ان انا اديك بنج، مش هتقدر تديني بنج ازاي؟ هتنزع درس من لحمي ودمي من غير بنج ازاي؟ تخيل بقى ملائكة الموت ما بتديش بنج للانسان، وهي بتنزع روحه من كل عرق وعصب. خطط لهذه اللحظة، خطط للحظة الموت، خطط للحظة الاحتضار، خطط للحظة الوقوف بين يدي الله، لأن هذه اللحظة تأتي في أي لحظة، في أي لحظة ممكن الإنسان يبقى من أهل الآخرة. واحد هو بيموت قالوا له قل لا إله إلا الله، قال لهم أعمل بها إيه؟ وأنا عمري ما سجدت له ولا سجدة واحدة، والعياذ بالله. واحد هو بيموت بيقولوا له قل لا إله إلا الله، قال لهم وهتنفعني بايه؟ وانا عمري ما سبت معصية لو عصيت بيها، والعياذ بالله. احد اخواني عندنا في المنصورة في الناحية التانية من النيل منطقة كده اسمها طلخة، كل النيل نوادي افراح، كل النيل نوادي افراح، وسبحان الله ربنا بيقول لبيت أسس على التقوى من أول يوم. يعني المفروض المسلمين أول يوم في الجواز يأسسوه على تقوى من الله، أول يوم في الحياة الزوجية اللي هو يوم الفرح يأسسوه على تقوى. الوقت كثير من المسلمين بيأسسوه على معصية الله، العروسة تلبس لبس عاري، يجيبوا فرق يعني ممكن تعمل حاجات حرام، الكل لابس لبس الاختلاط المنظر، فمش بيت أسس على التقوى بقى، ده بيت أسس على المعصية. العريس والعروسة مروحين بيتهم أول يوم معاهم شنطة سيئات قد كده والعياذ بالله، وداخلين بيتهم بيقولوا يا رب ذرية ويا رب رزق ويا رب كرمنا ويا رب ألف بينا. منين يا اخوانا؟ منين وانتوا بادئينها بطوفان معصية، وانتوا بادئينها بتمرد على الله وتمرد على حدود الله؟ تلاقي 16 مليون عنس ومطلقة، 2 مليون قضية طلاق في المحاكم الشرعية، كذا مليون قضية خلع، منين هتجيبوا السعادة الزوجية؟ منين وانتوا بدأتوها بمبارزة ربنا بالمعاصي والعياذ بالله؟ صاحبي ساكن قدام نادي من النوادي ديت، فبيقول لي سمعنا صوت صراخ رهيب، فصراخ بصورة مفزعة، فبيقول كل الناس من البيوت نزلت تجري في الشارع تشوف صوت الصراخ ده ايه. فبيقول لي جريت نزلت من بيت اجري اشوف الصوت ده ايه، لقيت عروسة وعريس بيتزفهم في الكوشة قدام النادي قبل ما يدخلهم، والعروسة واقفة ترقص على الفرقة اللي قاعدة تطبل، والعروسة بترقص جالها سكتة قلبية وقعت ماتت. فالناس مفزوعة، الناس مش متخيلة ان في اللحظة دي ملك الموت ممكن ينزل. هو ملك الموت بيخاف؟ هو ملك الموت بيحب حد؟ هو ملك الموت دخل على الملوك، دخل على الملك حسين وسط أمهر أطباء أمريكا في العالم وقبض روحه. هو ملك الموت بيهاب حد ولا ملك الموت بيستأذن من حد؟ سبحان الله العظيم. كنت مرة عندنا في المنصورة بكلم مجموعة من الشباب في الشارع، يعني بكلمهم عن ربنا، يعني جولة دعوية، يعني بكلمهم عن ربنا، فبقول لهم في دمياط جنبنا هنا في عمارة كان تحتها كوافير وكان في تلات عرايس، العمارة وقعت ماتت تلات عرايس. فواحد قال لي ما كانوش تلاتة، قلت له عرفت منين؟ قال لي انا الضابط اللي ماسك المنطقة هناك، المنطقة اللي فيها العمارة دي في دمياط، قال لي العمارة دي كان تحتها سبع عرايس والسبعة ماتوا، قال لي والعمارة لحد دلوقتي ما فيش حد بناها تاني. يعني من العقدة اللي حصلت عند الناس اصحاب هذه الارض، قال لي من يومها الى الان ما فيش حد بناها تاني. سبع عرايس بالبنات اللي كانوا معاهم، بالفساتين اللي لابسينها، بالمكياج اللي بشعورهم اللي مسلمينها للرجال، يعني باسم ان هو بيزينوهم. سبحان الله العظيم. اخواني في الله، في لحظة وجاءت سكرة الموت بالحق، في لحظة الانسان ممكن يقابل ربنا، في لحظة الانسان ممكن يموت. مرة وانا واقف في المستشفى ودخلت سيدة يعني في اخر الاربعينات في الخمسينات من عمرها كده، لسه بصحتها، يعني ما هياش ست كبيرة، لا ده واحدة بصحتها وماشية وشكلها يعني ايه في اواخر الشباب كده، دخلت الحقوني انا تعبانة انا بموت مش قادرة، وقامت رمية نفسها على السرير اللي هو بتاع الكشف على المرضى. كل اصحابنا يعني اتجعزوا من منظرها، فكل واحد جري يجيب حاجة، اللي يجيب جهاز ضغط، اللي يدور على حاجة يقيس بقى سكر، اي حاجة بقى يشوفوا الست دي ملأ. ولم يبقى في الغرفة الا انا واقف ببصلها. الست دخلت في غيبوبة، في خلال دقيقة واحدة اتربت على السرير، دخلت في غيبوبة. فانا ببص لها، انا اصلا مش لاحق افكر، يعني مش لاحق افكر وفي ايه، وجدتها والله العظيم يا اخواني بعد ان دخلت في الغيبوبة، بعد ان صارت في اغماء كامل، قامت قعدت فتحت عينيها ورفعت صباحها للسماء وقالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ثم سقطت ميتة. الله اكبر. واحدة في غيبوبة، مين اللي صحاها؟ مين اللي قومها؟ مين اللي اقامها؟ يقينا دي كانت عايشة على لا اله الا الله، فماتت على لا اله الا الله. خطط للحظة الموت، خطط لساعة الاحتضار، خطط. احد الشباب بيقول لي، يعني شاب من شباب القاهرة، بيقول لي جالي رسالة، احمد مات الله يرحمه والجنازة بتاعته في مسجد كذا في صلاة الظهر. فبيقول احمد انا مش عارف مين احمد ده، يعني فبيقول ولكن بيقول ايه، رحت المسجد. فبيقول انا داخل من المسجد لقيت شباب كتير وناس كتير داخل المسجد، فبقول لهم هو احمد مين الله يرحمه؟ حدش عارف. امال انتوا كلكم جايين ليه؟ احنا عرفنا ان في شاب عنده 25 سنة اسمه احمد مات الله يرحمه، جايين نصلي عليه. بيقول المسجد اتملى كأنها جنازة حد من علية القوم، المسجد اتملى ومفيش حد عارف مين احمد ده. بيقول شوية ولقينا واحد عارف، قال ده كان بيحفظ الاطفال القرآن. شوية واحد تاني قال ده كان ختم المصحف وكان حفظ القرآن كله. شوية واحد قال ده كان بيودي معونات اكل وفلوس للناس الفقراء، بيساعد الناس الفقراء يجمع لهم ويساعد الناس الفقراء. شوية وواحد قال ده احمد الله يرحمه كان بيصوم صيام داود، كان بيصوم يوم ويفطر يوم. بيقول اول ما الجنازة دخلت المسجد، المسجد كله اجش في البكاء وما فيش حد عارفه اصلا. تاني يوم بعد ما دفنوه واحد صاحبه رأى هذا الشاب في الرؤية، فبيقول له انت مش زعلان على شبابك؟ بيكلم احمد ده اللي مات في الرؤية، بيقول له انت مش زعلان على شبابك؟ مش زعلان ان وانت عندك 25 سنة مت وما عشتش شبابك؟ قال له ازعل ازاي وانا بفطر واتغدى واتعشى مع سيدنا عثمان بن عفان. الله اكبر. قلت سيدنا عثمان مات وهو ماسك المصحف، وده كان خاتم المصحف وبيحفظ القرآن. سيدنا عثمان مات وهو صايم، وده كان بيصوم صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوم، فلعل الله ألحقه به رحمة من الله سبحانه وتعالى. خطط لهذه اللحظات، خطط للقبر، خطط لنزلة القبر، خطط لأول ليلة ليك في القبر، لأول ليلة ليك في الدار الآخرة. قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ده الآية دي بتتكلم عن ايه؟ اول ليلة في القبر، اول ليلة، اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. هذه الآية هي اخر آية نزلت في القرآن، يعني اخر رسالة من السماء الى الارض عن اول ليلة في القبر. اخر آية نزلت ربنا بيقول لك استعد لأول ليلة في القبر، خطط لأول ليلة في القبر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: إن الميت إذا وضع في قبره، إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. النبي بيقولك الميت أول ما بيتقفل عليه والناس وقفت بقى دقيقتين كده وبعد كده الناس ماشية، فبيقولك الميت ده بيسمع قرع نعال الناس، قرع نعال الناس إذا ولوا مدبرين. يعني ايه قرع يا رسول الله؟ القرع ده إن أنا أجيب حديد وأخبط بيه على حديد، انما الناس لابسه احذيه جلد وماشيه بقى على ارض تراب ما لهاش صوت اصلا، ما فيش صوت، يعني لا يمكن انك انت تتبين صوت اقدام الناس وهي ماشيه غير بصعوبه. هو النبي قال عليه قرع، ليه؟ ده وقع صوت رجليهم على قلب الميت وهو شايف نفسه هيتساب لوحده، هيتساب لوحده خلاص، ليس معه الا عمله، الكل غدروه. إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان مؤمنا يحصل مشهد غريب جدا في القبر، يحصل مشهد من أعجب ما يكون. كانت الصلاة عند رأسه، تيجي الصلاة زي بودي جارد كده، زي حارس امن كده، وتقوم واقفة عند رأسه. كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والإحسان إلى الناس عند رجليه. العبادات اللي كان بيعبد ربنا بيها تيجي زي حراس أمن تقف حواليه كده، داير ما يدور من كل ناحية. يا نهار أبيض، هو إيه اللي هيحصل؟ شوف الوقت اللي هيحصل، شوف المشهد. فيؤتى من عند رأسه، مين اللي يأتيه؟ ملائكة العذاب. ليه؟ الراجل ده عمل ذنوب يا جماعة، عمل ذنوب تستحق بها ان يعذب في قبره، فتيجي ملائكة العذاب عشان تعذبه بالذنوب بتاعته. يعني هو كان راجل مجتهد في العبادة وفي نفس الوقت له بعض ذنوب. فيؤتى من عند رأسه، تخيل فزعه بقى وملائكة العذاب جاله من عند رأسه، فاذا بمشهد رهيب. فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. الصلاة تقف لتدافع عنه في القبر، اللي مضيع صلاة الفجر، اللي ما بيصليش في جماعة، اللي ما عندوش ولو حتى ربع ساعة قبل الفجر بيصلي ربنا فيهم ركعتين، اللي ما بيصليش السنن الرواتب، هيندم ساعتها قد ايه. فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. فيؤتى من عن يمينه، ملائكة العذاب تجيله من عن ناحية اليمين، فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. اللي ما بيصوموش يا جماعة، انا مش هقول في رمضان لانها اصبحت في مصيبة دلوقتي بين يعني بعض الناس اللي بتعمل في بعض، يقول لك انا مش قادر اصوم، ما اقدرش اصوم في رمضان. بل بعض الشباب يقول لك انا ما بصومش في رمضان، بل كثير من بنات ثانوي وشباب ثانوي ما بيصومش في رمضان، والعياذ بالله. يقول لك رمضان في الحر، حر مين يا ابني؟ ده صيام الفرض، امال صيام النافلة؟ حتى صيام 13 و14 و15 في الشهر العربي، الثلاث ايام البيض، يعني صيام اثنين وخميس سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيؤتى من عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ما فيش حد هيوصل له من ناحيتي. فيؤتى من عن شماله فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. مفيش عذاب قبر. ليه؟ بسبب العبادات. طب انت اخبارك ايه مع العبادات؟ طب انت جهدك ايه مع العبادات؟ وان كان كافرا. العلماء قالوا هنا كافر مش معناه كافر بالله، امال كافر يعني ايه ولا عارف بالله؟ قال لك ده اللي هو الكفر بنعمة الله، مسلم في البطاقة. الحديث ده بيشرح مقابر المسلمين بيحصل فيها ايه. وإن كان كافرا يؤتى من عند رأسه فلا يوجد شيء، ما فيش حد يدفع عنه من العذاب، ثم يؤتى من عن يمينه فلا يوجد شيء، ثم يؤتى من عن شماله فلا يوجد شيء، ثم يؤتى من عند رجليه فلا يوجد شيء، يتعذب في القبر بتاعه ومفيش عبادة تحميه، ثم يأتيه ملكان فيجلسانه فيجلس مشعوفا خائفا، يجي له ملكان يقعدوه، يقعد بقى هو مفزوع في ايه، شوف بيسألوه يقولوا له ايه، فذا الرجل الذي كان قبلكم، انتوا في بلدكم كده كان في واحد كده كل ما يتقال اسمه الناس كلها تقول عليه الصلاة والسلام، كان في واحد كده في بلدكم، شوف الملائكة بتسأله عن سيدنا محمد بطريقة شكلها ايه، عشان بقولك ان الحديث ده اصلا للمسلمين، ده ماذا يحدث داخل مقابر المسلمين، الرجل ده كان مسلم في البطاقة، أرأيت هذا الرجل الذي كان قبلكم، كان في واحد الناس بتعظمه قوي وبيقولوا عليه الصلاة والسلام، ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه، الرجل اللي كانت الناس عندكم عظماه وبيقولوا عليه الصلاة والسلام، الرجل ده انت رأيك فيه ايه، انتوا فاهمين السؤال يا جماعة، انتوا عارفين معنى السؤال ايه، هو مش عارف دول مين، في ناس فاكرة ان الملكين في القبر هيجوا لابسين جلابية بيضة وحاطين السواك في جيب الجلابية ومسكين المصحف وغطرة بيضة كده جميلة وداخلين يقولك يا اخي المسلم نحن من عند الله الاحد الصمد الذي ارسل محمد بالحق والقرآن الصادق، قل لي بقى من ربك، يا سلام، هو امتحان القبر صعوبته ايه، ما حدش عارف دول مين اصلا، ما حدش عارف دول تبع مين اصلا، عشان كده اخترت الامتحان ده، ان اللي شاكك في الدين بيتشل لانه مش عارف هما دول تبع انهي دين ولا تبع انهي ملة ولا تبع ايه، حتى بيسألوه ما يقولوش لا، ده يقولوا له الرجل اللي كان الناس مؤمنين بيه عندكم في بلدكم انت رأيك فيه ايه، هو مش عارف، هو اصلا هو لو شاكك هيتشل، فيقول لهم اي رجل اي رجل، فيقولان له محمد، ما يقولوش عليه الصلاة والسلام بقى، محمد اللي اسمه محمد اللي الناس عندكم مؤمنة بيه انت قولك في ايه، فيقول لا ادري، واحد شاكك والعياذ بالله شاكك في دينه، لا ادري، سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس، كنت اقعد في القعدة كده فواحد يقول سيدنا محمد يقول عليه الصلاة والسلام، اقول عليه الصلاة والسلام انا كمان، انما عمري ما وقفت مع نفسي، عمري ما فتحت القرآن وسألت نفسي هو انا فعلا موقن بالاسلام، هو انا فعلا موقن برسول الله، هو انا فعلا موقن بالدار الاخرة، ما وقفتش مع نفسي، سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس، ده والعياذ بالله يعذب في قبره والعياذ بالله، ليه ما جهزش، ما تعبش عشان اول ليله في القبر، ما خططش الاول ليله في القبر، جهز لما بعد الموت، جهز للحظة لقاء الله، جهز للحظة العرض الرهيب على الله، فتقول له الملائكة لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت، عنك موعد، ولن تكنت من اهل تلوت القرآن في الدنيا عشان تفهم، لو كنت قريت كنت فهمت، لو كنت فتحت المصحف كنت ايقنت، لو كنت ارتبطت بكلام الله كنت امنت، لا دريت عنك ما فهمت ولا تليت ولا كنت من اهل تلوت القرآن ولا ارتبطت بالقرآن عشان تفهم، كنت هتفهم منين، اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله، اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين، اما بعد اخواني واحبابي في الله، يعني تخيل كده ما من باب التخطيط بقى، بقى احنا بنتكلم عن التخطيط. تخيل كده لو انت ليك واحد صاحبك موظف حكومة على قد حاله قوي، المرتب بتاعه بالعافية ماشيه هو ومراته، ومن يوم 20 في الشهر يبدأ يستلف عما يقبض المرتب الجديد، ويعني ماشية بالعافية. فمرة ماشي كده لقيت واحد راكب عربية مرسيدس فخمة جدا، فانت يعني مدهوش من العربية، بتبص لقيته صاحبك، هو ايه ده؟ ده واحد مديها له يسوقها ولا ايه ده؟ وبعد كده قام وقف العربية قدام فيلا فاخرة، قصر فاخر، واول ما وقف العربية نزل ثلاثة اربعة فتحوا له الباب، وتفضل يا باشا وتفضل حضرتك، ايه ده؟ ده دي الفيلا بتاعته، ودول الخدم اللي عنده، ودي العربية بتاعته. هو ايه ده؟ هو النقلة ده حصلت له ازاي؟ فانت جريت عليه قلت له يا فلان، قالك نعم. قلت له انت جبت الكلام ده امتى؟ ده انت راجل فقير وعلى قد حالك، انت حالك اتقلب كده امتى؟ قالك بص بقى، انت صاحبي وحبيبي وما اقدرش اكذب عليك ابدا، انا كنت كل شهر اول ما اقبض المرتب بتاعي اقوم احوش شوية منه على جنب، الشهر اللي بعده شوية تانية، الشهر جنيه على جنيه، شهر ورا شهر جبت اللي انت شايفه ده. بالله عليك اللي يصدق الراجل ده يبقى ايه؟ يبقى مجنون. يا سلام، هو في واحد بيغتنم المرتب بتاعه؟ امال اللي بيغتنى زي، لازم خبطة، لازم صفقة ورث خبطة، انما النقلة لازم بتبقى بخبطة. اهو الصفقة جت يا جماعة، الصفقة اللي هتعمل نقلة لينا جت. رمضان على الابواب، رمضان بيننا وبينه اسابيع، رمضان خلاص اقترب، فيش حد بيغتنم المرتب بتاعه. يعني انت مثلا في الايام العادية بتعمل حسنات، بتصلي، وفي نفس الوقت الواحد بيقع في معاصي، يعني الواحد مش هيقدر يبقى مليونير من الايام العادية غالبا، انما رمضان تضاعف الحسنات مئات المرات، ابواب الجنة الثمانية مفتوحة، النفحات والرحمات متنزلة، الله بدل ما يتنزل في تلت الليل الاخير يتنزل في ثلثي الليل الاخيرين، كله رحمات. فرصة انك تنقل، فرصة لنقلة في حياتك. قضية خطيرة قوي، قضية لما تلاقي من الوقت بيتكلموا عن كأس دوري ابطال اوروبا اللي هيبقى فيه شيء منه في رمضان، من الوقت هلا رمضان مستهدف، ومسلسلات رمضان، والثانوية العامة والجامعات هيبقى فيه جزء من امتحانها في رمضان. هو رمضان يا اخوانا، الدنيا ممكن تخطفه مننا، هل انت ممكن تضيع هذه الفرصة العظيمة؟ تخيل لو انت سافرت كده على طريق صحراوي، وانت في نص الطريق، الطرق الصحراوية بتبقى ايه؟ الطرق الصحراوية او الطرق الجبلية بتاعت الصعيد بتبقى طرق موحشة جدا، وانت في نص الطريق وقت اول الليل كده العربية عطلت منك، ممكن يطلع عليك ديب من الديابة، ممكن يطلع عليك حد حرامي، فانت خايف، فطلعت المحمول واتصلت بحد عشان يجي ينقذك، العربية بتاعتك واقفة. اول ما التليفون رن واحد بيقولك الو، التليفون فصل شحن، انت قلبك يبقى حالته ايه بقى لما التليفون يفصل شحن؟ في مواقف لا تحتمل ان التليفون يفصل فيها شحن، او بالظبط كده، في مواقف لا تحتمل ان قلبك يفصل فيه شحن، رمضان لا يحتمل ان قلبك يفصل فيه شحن، مواسم العبادة لا تحتمل ان قلبك يفصل فيها شحن. لما يعني الواحد ايديه اتجبست من سنة كده ولا سنتين، فيوم ما جيت افك الجبس بعد شهر ونص ايديه في الجبس، فجاي خلاص فكوا الجبس بقى، جاي امسك ورقة، الورقة وقعت من ايدي، جاي امسك شنطة لقيت ايدي عاملة زي البشلولة، اتجعزت، قلت وانا ايدي راحت ولا ايه؟ قالوا لي لا، مفيش حد بيفك الجبس ويقدر يحرك ايده او رجله على طول، ده انت قدامك شهر عم ايدك تفك او رجلك تفك. او بالظبط كده، احنا قلوبنا متجبسة بحب الدنيا. لو انت افتكرت ان اول ما يتقالك رمضان بدأ يلا تراويح وسهجد وقرآن متهيألك، ليه؟ لانك اول ما هتفك الجبس هتلاقي قلبك ما هو شغال، لازم تفك الجبس من الوقت، لازم تستعد لرمضان من الوقت، لازم نبدأ نستعد استعداد حقيقي. يا جماعة مين فينا قرأ سورة الكهف النهاردة؟ مين فينا قرأ سورة الكهف النهاردة يا اخوان؟ مين فينا له وقت يوم بيقرأ فيه قرآن ثابت؟ يوميا لازم يفتح المصحف، يوميا لازم يرتبط بكتاب الله. مين فينا بيحضر درس ايماني يشحن قلبه بالايمان؟ يا اخوانا احنا في الدنيا عشان نجيب شهادة تطلع عنينا، كان عندي درس في المنصورة كل جمعة، وجالي مجموعة من الشباب كده حضروا الدرس، وبعد الدرس بقى ايه بيسلموا عليا قالوا لي بس للأسف الشديد احنا مش هنقدر نيجي الدرس تاني ابدا. قلت لهم ليه؟ قالوا لي اصل احنا من المحلة، انت في المنصورة واحنا في المحلة ما نقدرش نيجي الدرس خالص. قلت لهم طب هو انتوا طلبة ولا بتشتغلوا؟ لا طلبة. قلت لهم طلبة فين؟ قالوا لي في جامعة المنصورة. قلت لهم في جامعة المنصورة ده؟ اه. قلت لهم طب امال انتوا بتيجوا الجامعة ازاي؟ قالوا لي كل يوم بنيجي الجامعة كل يوم. قالوا لي كل يوم. قلت لهم بس الساعة 7 الصبح دي المواصلات بتبقى نار عشان تلاقي مكان في ميكروباص يوصلك، ده انت بتطلع روحك. لا لازم نستحمل والتعليم قلت لهم يعني انتوا مش ساكنين في المنصورة سكن طلبة؟ قالوا لا كل يوم بننزل عشان المحاضرات. قلت لهم يعني انتوا 6 أيام في الأسبوع بتنزلوا كل يوم والدنيا طلوع روح في الزحمة عشان المحاضرات عشان الدنيا، ويوم الجمعة الفاضي اللي المواصلات فيه فاضية اللي ما بين المحلة والمنصورة في ربع ساعة تلاقي نفسك موجود مش هقدر انزل؟ ليه؟ اصل ده الدين، اصل ده الدين، ده الاخرة بقى، فانا مش فاضي ما اقدرش. انما الدنيا تطلع عيني عشانها، الدنيا اضحي عشانها. واحدة متصلة باحد اخواني من الدعاء بتقول له جوزي سافر بره في الخليج يشتغل، بعد اول سنة ربنا فتح عليه قوي بعت لي اشتريت حتة ارض، تاني سنة رزقه ما شاء الله فضل زي ما هو بعت لي بنتها فيلا، تالت سنة بعت لي شطبتها وقفلتها، رابع سنة بعت لي فرشتها، خمس سنة مات رجع جثة مسكنش يوم واحد في الفيلا اللي متغرب بقاله سنين عشانها. قضية ان الانسان ممكن يفضل يفلح عشان الدنيا في الاخر يموت قبل ما ياخد منها اي حاجة، قبل ما يطلع منها باي ثمرة. عايزين نبص لاخرتنا يا جماعة، عايزين نلتفت الى الاخرة بتاعتنا، عايزين نلتفت الى علاقتنا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في المسجد بيدي درس، فجي ثلاثة فبصوا على المجلس بتاع النبي كده عليه الصلاة والسلام، فلقوا الدنيا زحمة وحر، فواحد منهم ايه قعد يوسع ما بين الناس لحد ما لقى حتة جنب النبي وقعد فيها، والتاني اتكسف انه يدخل بين الناس قام قعد ورا، والتالت بص كده الدنيا زحمة وحر والنبي عليه الصلاة والسلام موجود كل يوم ويعني وخلاص، يعني ما لو قعدنا نسمع يا عم الدروس اللي انتوا بتقولوها في الجوامع ده نسمع ايه؟ يعني ما الكلام ده كلنا عارفينه. قام ماشي ماشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عداش الموقف، قال لهم ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أقول لكم الثلاثة دول عند ربنا دلوقتي. أما الأول اللي شاف حتة وقعد فيها في الدرس فآوى إلى الله فآواه الله. إيه ده يا جماعة؟ هو ده ثواب إن واحد حضر درس وإحنا مفرطين في دروس الإيمان في المساجد؟ هي الدروس الإيمانية طلعت معسكرات إيواء ربانية؟ وأما الثاني اللي كسف وقعد ورا فاستحيا الله منه. يعني استحيا الله منه؟ إن الله حي كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يعني استحيا الله منه لو رفع إيده وقال يا رب ربنا هيستجيب دعائه. يعني اللي قعد ورا ده أقل جايزة، ده اللي قعد ورا خالص خد إجابة الدعاء بقى مستجاب الدعاء، ده بسبب الدروس الإيمانية. أمال اللي مشي بقى رسول الله؟ وأما الثالث فأعرض الله عنه. إيه ده؟ هو عمل إيه؟ مرضاش يحضر دروس. أعرض يعني معناه ما عنديش وقت. لما تقابل واحد كده في الشارع وانت مستعجل تديله عرض كتافك، اعرض مش فاضي. فاعرض الله عنه. مين فينا يستحمل عقوبة اعرض الله عنه؟ اللي مش راضي يسمع دين، اللي مش راضي يسمع دروس دين، اللي مش راضي يقعد في بيت ربنا يسمع من حد من اهل العلم كلام في الدين ويقول لك مش فاضي. الا ما انت يا عم لو مرضت ولا جالك دور برد ربنا يعافينا اجمعين هتنام في السرير اسبوع، هتنام في السرير. واحد لما كنا داخلين ثانوية عامة وطالب جاي امتحن موتوسيكل خبطه سنة كاملة راحت عليه، هو انت يعني لو حصل للواحد عارض هيقول مش فاضي؟ اشمعنا مع ربنا مش فاضي؟ اشمعنا مع ورد القرآن مش فاضي؟ اشمعنى يا اخوانا معادين ربنا مش فاضي؟ عشان كده اوصيكم بالاستعداد السليم لرمضان. الشهرين اللي جايين دول اخوانكم يعني جزاهم الله خيرا هنا في المسجد عاملين حاجات جميلة جدا. يوم الاثنين بعد المغرب، يوم ايه؟ الاثنين بعد الايه؟ مغرب. من المغرب للعشاء، من المغرب للعشاء ديت انت لو شربت كوباية شاي مش هتلحق تخلصها. يعني لو انت طالب وعدك امتحانات، حتى لو انت جيت تذاكر مش هتلحق تخلص صفحة. من المغرب للعشاء عم تطلع من الصلاة وتيجي الصلاة اللي بعدها جدا، يعني وقت اصلا ما بتعرفش تعمل في حاجة ممكن تاخد بيه ثواب عند ربنا قد ايه. يوم الاثنين بعد المغرب الشيخ حمادة هندي، الشيخ حمادة هندي، يعني اخوانكم عاملين درس كل اثنين باذن الله سبحانه وتعالى، درس ايماني، درس وعظي، درس يذكرنا بالله ان شاء الله باذن الله، سواء لحد من الدعاء ثابت او بيتعقب عليه الدعاء، تسمع كلام عن ربنا، تسمع كأدي ساعة من وقتك، قول يا رب انا جاي لك انت، انا جاي لك اسمع عنك. كل حد ده يوم الاثنين. اليوم اللي قبله بقى يوم الحد تحفيظ قرآن في المسجد للي عايز يحفظ كلام ربنا، اللي بيحفظ كلام ربنا ربنا بيحفظه. يوم الاربع تصحيح تلاوة بعد المغرب الشيخ محمود عبد الفتاح الجزار. يعني يوم الحد والاربع قرآن، يوم الحد حفظ قرآن ويوم الاربع تجويد قرآن عشان تبقى بتقرأ القرآن صح، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ويوم الاثنين درس، حاجة بسيطة والله يا اخوانا، ولكن تاخد بها آوى إلى الله فآواه الله، ولكن تاخد بها ثواب عند الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددكم أجمعين. اللهم أنزل من بركاتك ورحماتك على أهل هذه البلدة، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم أد الديون عن مدينهم، اللهم فرج كربهم وكرب المسلمين، اللهم اكشف الهم والغم عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك من كل خطوة إلى حرام مشيناها، ومن كل ساعة في غير رضاك أضعناها، ومن كل لقمة حرام أكلناها. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار، تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة نصوح، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم طهر مصر من المواقع الفاسدة، اللهم طهر مصر من الزنا والخنا، اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات، اللهم طهر مصر من الرشوة والربا، اللهم طهر مصر من كل ما يخالف شرعك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، وأعز أوليائك. اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يقود، وأذن لكتابك أن يحكم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.